جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. من الإيمان بالله وكتبه، هو داخل في الإيمان بالله وداخل في الإيمان بالكتب، ويدل على أن كتب الله تعالى كلامه التوراة والإنجيل والقرآن، كل ذلك كلامه سبحانه وتعالى، من أفراد كلامه. هو فهذا داخل في الإيمان بالله وكتبه، يعني من أركان الإيمان، وداخل في الإيمان بالله على اعتبار أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله متصف بأنه يتكلم، فصفة الكلام نوعها قديم وأفرادها حادثة. ومن أفراد هذه الصفة تكلمه بالقرآن سبحانه وتعالى، فهو تكلم به بعد أن لم يكن تكلم، ونوع كلامه قديم، نوع كلامه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. أما أفرادها فهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، كيف شاء، بما شاء، وهو سبحانه وتعالى كتب القرآن باللوح المحفوظ وأنزله جملة إلى بيت العزة وتكلم به منجما يسمعه جبرائيل من الله عز وجل، وينزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة، والصحابة يعلمونه من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا متواترا، يرويه الجمع الكثير عن الجمع الكثير، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وسيأتي فيما يلي تفصيل لهذه الجملة. نعم. والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، يعني ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. نعم. وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. نعم. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قول القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، لأنها لا تقوم بنفسها. إذا قلنا كلام الله فالكلام صفة لا تقوم بنفسها بل تقوم بالموصوف، فهي من باب إضافة الصفة للموصوف. نعم. فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. الكلابية والماتريدية كلهم يقولون القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله ليس هو كلام الله، وهذا خلاف الحق. وكذلك من قال إنه عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشعرية، والفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية هي تمثيل كلام الله، والعبارة عبر عنه بكلام نفسه أو بأسلوب نفسه. فمن قال بهذا القول فقد قال بنصف قول المعتزلة. نعم. والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت، وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. نعم. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسن لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم من ابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور، من البدأ بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. الشيخ عبد العزيز في التنبيهات السنية يقول قوله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه. قال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. من كفر بالقرآن كفر بالكتب كلها وكفر بالله عز وجل، لأن هذا هو كلام الله. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر، كمن يزعم أن القرآن مبدل أو أن سورا منه أو آيات لم يبينها الصحابة، ويزعم أن هناك قرآنا آخر، فهذا يكون على خطر. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. أو من يقول إن في القرآن تكرار مثل قل يا أيها الكافرون أو نحو ذلك، فهذا على خطر. قوله كلام الله تعالى، قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله الآية، يعني التعبير عن اليهود أو عن المنافقين، يريدون أن يبدلوا كلام الله حين خص بالغنيمة بغنيمة خيبر من حضر غزوة أحد أو يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق باليهود فمثل قوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فهذا يدل على أن التوراة أيضا كلام الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، رواه أبو داود. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم. وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. أنكر الأمر والنهي، لا أمر ولا نهي. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ لأن الرسول يبلغ كلام من أرسله، رسالة من أرسله، والرسالة هي كلام، أمر ونهي وخبر. ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها قوله قولهم، يعني ماثله. من قال إن القرآن مخلوق مثلا أو أن الذي حكى القرآن هو جبرائيل أو محمد أو عبر عنه جبرائيل أو محمد، فهو يقول عن هذا القرآن ما هو إلا قول البشر أو قول الملك. أي نعم، فيكون كلامه مثل كلام من قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله منزل، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتري على الله، مكذب لكتابه. قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وروح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين، فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله. شوف، هذا هو السند. فبعض الإجازات في القرآن يذكرون السند ثم يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ، يعني لا ينبغي أن تحمل هذه الإجازة لأنها خطأ في الاعتقاد. ينبغي أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، جبرائيل سمع من الله، سمع القرآن من الله منجما، فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أي القرآن سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، في أن الله هو المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ولا ينفصل عنه سبحانه وتعالى، لا يبين منه، لأن المخلوق هو الذي يبين الرب تبارك وتعالى منه، يتميز الله عن المخلوق، وهذا كلامه صفته، صفة الله عز وجل، فهي قائمة بالله عز وجل ولا تنفصل، فمنه بدأ وإليه يعود. قال: والآية صريحة في الرد عليهم. الآية ما هي؟ تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك. قال: والآية نزل به الروح الأمين صريحة في الرد عليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع القرآن من الله، إنما سمعه من جبرائيل، وجبرائيل سمعه من الله، وصريحة في أن الله هو المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف: من الله بدأ، بدأ أو بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، كلامه الأمر والنهي، أي نعم، والقرآن، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. فإذا ذكر نزولها فلا يذكر يعني أنها نزلت من الله، من لدن، يعني من لدن الله، إنما نزلت مثلا من السماء، نعم، المطر نزل من السماء أي العلو، والحديد نزل من الجبال. قال: وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآية، صفحة 153 تقدم، لأنه ذكر أن الإنزال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، يعني لم يذكر من أين، بل أطلق أنه منزل ولم يذكر من أين أنزل، بل هو مطلق وأنزلنا الحديد. الثاني: إنزال من السماء مقيد بالسماء كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث: إنزال منه، فهو مقيد بأنه نزل منه سبحانه وتعالى كقوله قل نزله روح القدس من ربك. فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد منزل نزولا مطلقا. ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء، نعم. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف، والمضاف ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، الأعيان هي التي تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته إلى آخر ما قرر هناك. يقول: قوله غير مخلوق، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه أو يحكيه، يحاكي كلامه. وما جاء من الأدلة أن الله تكلم ويكلم أو نادى وناجى ونحو ذلك، قالوا هذا مجاز، هذا قول الجهمية. أما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، يعني كل كلام في الوجود كلامه على زعمهم هذا. فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. ولأن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته،

ضربه له وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم جبرائيل يتكلم الله بالوحي فتصعق الملائكة ويكون أول من يفيق جبرائيل، فيسألونه ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيمضي جبرائيل بما سمع من الله عز وجل إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه. فهذا القرآن كما ذكرت قبل قليل الله كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة، وتكلم به منجما سمعه جبرائيل ينزل به نجوما أي مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله سمعه من جبرائيل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل جيل يعلم من بعده إلى أن وصل إلينا. فهذا القرآن الذي نسمعه ونتلوه بألسنتنا ونكتبه في المصاحف ونحفظه في صدورنا هو كلام الله، لكن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. نحن نبلغ القرآن ونقرأ القرآن بأصواتنا، الصوت مخلوق، صوت العبد مخلوق، العبد مخلوق وصوته مخلوق، المداد والرق مخلوقة، لكن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى غير مخلوق. أي نعم. قال وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والرق الذي يكتبون عليه يعني الجلد أو الورق، أي نعم، فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، قال ابن القيم في النونية وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كله، هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رواغان. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذو الإحسان. قوله منه بدأ أي ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدن. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله. فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره. قال تعالى ولكن حق القول مني، ما قال حق القول من الشجرة أو حق القول من جبرائيل أو حق، ولكن حق القول مني. وقال قل نزله روح القدس من ربك. وروى أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت يا هنت تقرب إلى الله بما استطعت فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة ويحكم أين يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من إل، أي من رب أو من إله، لم يخرج من إل يعني من الإله من الرب. وقال أحمد رحمه الله كلام الله من الله ليس بباين منه، لأنه صفته قائم به، الصفة قائمة بالموصوف، فكلام الله من الله ليس بباين منه كالمخلوق، المخلوق باين من الخالق سبحانه وتعالى، متميز بخصائصه، والله سبحانه وتعالى لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، كما أن المخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه، بل هو مباين له. وكلام الله من الله ليس بباين منه، وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد بدا وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدا وخرج، وذكروا قوله سبحانه ولكن حق القول مني، فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، ومن لابتداء الغاية، ومن لابتداء الغاية، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالسماوات قائمة بنفسها والأرض قائمة بنفسها، فهنا منه يعني تدل على ما دام أن السماوات قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله عز وجل وأنها منه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأنها عين قائمة بنفسها وليست معنى، فإضافة المعنى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والفرق بين المعنى والعين أن العين تقوم بنفسها كالسماوات والأرض وبيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه تقوم بنفسها، أما إضافة المعاني فهي لا تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كعلم الله، قدرة الله، كلام الله ونحو ذلك. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله ولكن حق القول مني، فالقول لا يقوم بنفسه بل هو يضاف إلى من قاله، القول لا بد له من قائل، القول قائم بقائله، قوله وإليه يعود أن يرجع بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية، أخرجه الطبراني وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة وأخرجه الديلمي عن معاذ، يعني يرفع وهو أيضا إليه يعود، يعني في إضافته إلى الله عز وجل، فهو كلام الله، لكن قد يكون في آخر الزمان يسرى به، وهو من علامات الساعة يسرى به، فلا يبقى في صدور الرجال آية ولا في المصاحف آية، وهذا من علامات قيام الساعة. قوله وأن الله تكلم به حقيقة، قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، والآيات والأحاديث في إثبات كلامه سبحانه وأنه تكلم بالقرآن كثيرة جدا، وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازا، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة، والرب يخلق بقوله وكلامه، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيخلق بكلامه سبحانه وتعالى، يمنع عطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها، والجهمية وصفوا الرب بصفة هذه الآلهة التي لا تتكلم ولا تكلم عابديها. وقد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى وأمر ونهى، أما الله عز وجل فهو يكلم عبده، وعبده يناجي ربه بكلامه سبحانه وتعالى، وكل هذا دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا، فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة. وهكذا ينبغي لمن قرأ القرآن أن يستشعر بأنه يناجي الله عز وجل وأن الله يكلمه، يا أيها الذين آمنوا، قال أرعوا لها سمعكم فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أي نعم، وهكذا. وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، هذا قول السلف، وفي قوله حقيقة رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بذات الرب لم يسمع منه، يعني كلام نفسي، يعني جعلوا الله مثل الأخرس الذي يعني كلامه نفسي، أو مثل الذي يفكر في نفسه، يعني لا يتكلم ولا ينطق، وهذا يعني تنقيص للباري تبارك وتعالى. قالوا وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم به حقيقة، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة، ولا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله، كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، كالذي يترجم للأخرس يترجم لهم بحركاته، وهذا يعني يعبر بهذه الحركات عن الكلام، وهذا نقص لا شك فيه. إنما الكمال أن يكون متكلما سبحانه وتعالى، أن يكون متكلم، لأنه ليس المتكلم مثل الأخرس، فالمتكلم أكمل، والله عز وجل له من الكمال أعلى. يعني يزعمون أن غير الله أحدث نظم القرآن وتأليفه، وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي، وأن الشيخ تقي الدين رد ذلك من 90 وجها، نعم في الرسالة 90، كل واحد يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. وقال ابن القيم 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان، قوله وأن هذا القرآن إلى آخره، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فآجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة على إثبات صفات الكلام كثيرة لا تنحصر، والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فهذا من العيب الآية. فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. قال البخاري في صحيحه لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قوله سبحانه سلام قولا من رب الرحيم، الحديث ويأتي إن شاء الله. قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما تقوله الأشاعرة والكلابية، فالأشاعرة أي نعم معروف يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، بل والماتريدية يقولون بقول الكلابية حكاية عن كلام الله، وبعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحت، فالأشاعرة يعني خلاف بين الكلابية والأشاعرة يعني لفظي، وإلا هم يتفقون على أنه مخلوق، لأنهم يقولوا هذه الألفاظ مخلوقة إلى آخر كلامهم، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. يستدلون ببيت للأخطل النصراني يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، مع أن هذا أولا الأخطل النصراني يقول بالحلول، يقول بحلول اللاهوت في الناسوت، وليس غريبا إذا ثبت إليه. ثانيا أنه بحث عنه في ديواره ولم يوجد، أي نعم حتى لو وجد فهو حلولي يقول بالحلول، وعقيدته فاسدة نصراني، ولا ينبغي أن يترك كلام الله عز وجل وكلام رسوله لقول الأخطل، أي نعم. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، هذا أيضا من شعر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليهم في عقيدته اللامية. قال وهذا البيت إن ثبت فمعناه إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، إلى آخر يعني توجيه هؤلاء. على كل حال، الذي يعقله العقلاء أن الكلام صفة المتكلم المسموع منه، وأن ما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه كما في حديث عفية لأمتي. الأخرس ما يقال له متكلم، يقال أخرس لا يتكلم أبكم. عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فما حديث النفس لا يسمى كلاما ولهذا هو معفو. قال عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام. لو حدث نفسه بأن يطلق امرأته ولكنه لم يتكلم ولم يعني يفعل يكتب ما يدل على هذا فلا يلزمه، لأنه ليس كلاما، هذا من حديث النفس المعفو عنه. وهذا مثل كون الأخرس يحدث نفسه لا يسمى متكلم، بل هو أبكم مهما حدث نفسه ومهما أشار. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، من قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا، فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلاب. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة فإنه يلزم عليه أن كل تال معبرا عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله. على كل حال، نحن حين نقرر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يفيدنا فوائد عظيمة يجعلنا نقدر الله حق قدره ونقدر هذا القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما بلسان الحال والمقال كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وندعوه بالدعاء الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. لا شك أن من يقرأ القرآن ويتلو القرآن وهو يعتقد أنه كلام الله فقد اتصل بالله واتصل بذكره. أما من يقرأ القرآن وفي قلبه شك فهذا ما آمن بالله وما آمن بكتبه وما آمن بالقرآن. والذي يعني يكون بهذه الصفة هو بعيد من الله، إن صلى لا تقبل صلاته، وإن تقرب إلى الله بأي قربة لا تقبل، لأنه لا يؤمن بكتب الله، لا يؤمن بالله. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بكلامه سبحانه وتعالى، وأن تنزه الله عز وجل عن النقص والعيب. فهذا أمر له أهميته، أمر له أهميته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وللحديث بقية إن شاء الله في، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.